الحمد لله، الحمد لله خلق الخلق وهدى، وأمرهم ونهاهم ولم يتركهم سدى، ونصب لهم معالم ومنارات وصوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. الأسرة أساس بناء المجتمع واللبنة الأولى في كيانه، ولمقامها الرفيع ومكانتها العالية نالت نصيبًا وافرًا من النظم والتشريعات التي رسمت الحقوق وحددت الواجبات وميزت الاختصاصات بين الزوجين. راعى التشريع الإسلامي ما يناسب كلًا منهم من جهة قدرته الجسدية وطبيعته النفسية، وما يلائم مؤهلاته وإمكاناته. ولا يشك عاقل أن كل زوج ينشد بناء أسرة مطمئنة مستقرة تملك مقومات الحياة الطيبة ومستقبل زاهر لأولادهم وأنفسهم ومجتمعهم. وللمرأة دورها الذي لا يسده غيرها ولا يملأه سواها، فهي المربية الناصحة والرأي الحصيف، وهي لزوجها السند المتين، ولأسرتها الركن الركين، والحنان المتدفق والرحمة الغامرة. فقدها لا يعوض بل يهز عرش الأسرة، وغيابها عن أداء رسالتها لا يضعف الأسرة فحسب، بل يزعزع دعائم المجتمع وأركانه. وجدير بالذكر أنه لا يستقيم سير مؤسسة أو شركة أو كيان إلا بقائد يدير دفتها ويحيط بشؤونها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة ولاية تمنح الزوج حق القيام على شؤون الأسرة وتدبيرها، فهو أمين على الأسرة، يتولى أمرها، يحميها، يقوم على مصالح الزوجة والأولاد بتأمين المأكل والملبس والمسكن والنفقة، يتعهد زوجه وأسرته بالتعليم والرعاية. فهذه القوامة تشريف للرجل وتكليف وزيادة مسؤوليات وأعباء. ومن الزلل التمرد على منصب القوامة ومنازعة الرجل ما كلفه الله به. ومن الخطأ الأكبر ممارسة الرجل للقوامة خارج إطار الشرع الكريم، وكلا الأمرين يعرضان الأسرة والمجتمع للتصدع. ومن المشاهد أن بعض الرجال يخطئ في القوامة فهمًا وسلوكًا، فبعضهم يجعلها سيفًا مُصلةً يمارس به القهر والاستبداد والإكراه، فهو في البيت السيد المطاع الذي لا يرد له أمر أو نهي ولا يناقش في رأي، وقد يصدر قرارًا بشأن الزوجة يتعلق بمصيرها دون موافقتها. وقد تستغل القوامة للتقليل من شأن الزوجة وتكليفها ما لا تطيق، أو إذائها ماديًا أو معنويًا أو إهانتها. هذا السلوك يحجم مواهب وقدرات الزوجة ويسلبها شخصيتها وقدرتها على المشاركة في تحمل المسؤولية وتربية الأولاد، يحطم روح المبادرة في محيط الأسرة كلها. وبعض الأزواج قصر فهمه للقوامة على تأمين الطعام والشراب والمسكن، ولم يستوعب قدر المسؤولية وحجم الأمانة في القوامة، فقد ترك الحبل على الغارب وتخلى عن المسؤولية الملقاة على كاهله، ونسي أو تناسى أنه مسؤول عنها يوم القيامة. كل همه أن يأوي إلى بيته للنوم، وما قبل ذلك وبعده يتنقل خارج بيته باحثاً عن جلسة سمر أو مكان لهو ولعب، ضارباً عرض الحائط بتبعات هذه القوامة. هذه الممارسات الخاطئة تنشئ أسراً مفككة العرى، ضعيفة البنى، سهلة الاختراق والوقوع في حبائل وأصحاب النوايا السيئة والأفكار الهدامة. القوامة تكليف، والتكليف مناط به الثواب والعقاب، فإن قام الرجل بمهام القوامة فهو مثاب، وإذا أهملها وقصر فقد عرض نفسه لعقاب الله. وهذا يقتضي تمثل الزوج سمات القيادة وحس المسؤولية واستشعار قيمة الأمانة التي رفعه الله بها وحمله إياها. يدير دفة هذا الكيان العظيم بحكم الشرع، يستحضر في المواقف العصيبة الرزانة والعقل، يتحلم في حالات الانفعال، يتصبر في أوقات الهيجان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. تقتضي القوامة الحث على طاعة الله والترغيب في شعائر الإسلام من صلاة وصيام. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن القوامة المعاشرة بالمعروف لشريكة الحياة ورديفة العمر. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف حسن التعامل، الكلمة الطيبة، أدب الحوار، عدم تحميلها ما لا تطيق، إدخال السرور عليها، جبر ضعفها، التغافل عن الإخفاق، التجاوز عما يكدر الصفو، البعد عن الغلظة والفظاظة، والتجمل لها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ومن القوامة ألا يفشي أسرارها ولا يظهر عيوبها، ويحذر من سب الزوجة وأهلها أو لعنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وجماع ذلك كله في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري ومسلم. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله، يتلطف معهم، يوسعهم نفقة، يضاحك نساءه. سابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان يتودد إليها، يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. وفي الصحيح عنها رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. الشورى مبدأ حث عليه الإسلام وأحياؤه في الأسرة، يعزز قوتها ويحفز أفرادها على المشاركة في تحمل المسؤولية. قال الله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الزوجة شريكة الحياة، شريكة الحياة والمسؤولية، وقادرة بما حباها الله من عقل وقلب وعاطفة